حرم الرزق بالذنب يصيبه، وأحسن الرزق العبادة. ومن شؤم المعاصي أن المعصية تأتي بمعصية بعدها، وتعصي النفس، وتقسي القلب، وتقطع الرزق، وتبعد عن الله، وتغلق أبواب الجنة، وتفتح أبواب الجحيم، وتطرد الملائكة، وتأتي بالشياطين، ما يزيد على 100 وأكثر من شؤم المعصية إذا فعل العبد معصية. اللهم احفظنا جميعا. ولذلك شهر رمضان أنا أسميه شهر الدعوة، أفضل داعية بعد رسول الله رمضان عليه الصلاة والسلام، أفضل داعية بعد سيدي محمد شهر رمضان. قل لي إزاي بعد ما توحد الله؟ قل لي إزاي؟ أولا أنه رفع كتاب الله أول ما رفع شهر رمضان الذي أنزل، أدي واحد، لأن الرسول قال تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. يبقى أول حاجة رفع شهر رمضان إيه بقى؟ القرآن. ما تردوا علي الإيه؟ القرآن. نمرة اثنين، تسلم إيدك، جزاكم الله خير. نمرة اثنين إيه بقى؟ سنة سيدك النبي صلى عليه، القيام. أفضل داعية بعد رسول الله شهر رمضان، أفضل داعية بعد رسول الله شهر رمضان. اللي عايز يتعلم الدعوة يتعلم من شهر رمضان. الصلاة، الصعيد بتصلي قبلنا، بورسعيد بتصلي ما توحد الله، انتوا مش حافظين ولا ايه؟ برضو تعال على الدلتا وانت رايح على كفر الشيخ بعدين، كل ما تطلع ناحية الشمال يبقى بعد القاهرة، تنزل الجنوب قبل القاهرة، يبقى بلد واحدة بيصلي فيها مواقيت مختلفة. يبقى الصلاة لا يجتمع فيها كل البلاد ولا العباد في وقت واحد إلا في ركنين فقط أطولهما رمضان، الحج. والناس بتجتمع في عرفة، الركن الوحيد اللي الناس بتتلم فيه في عرف في وشه، لذا الرسول قال الحج ايه؟ ها، عرف. والعرفة ساعات معينة، من بعد الزوال يوم 9 الى بعد الغروب، ويمتد الى ما قبل الفجر للي ما وقفش بالنهار. بس بعد كده بقى مزدلفة، يجوز الانصراف عند عند بزوغ القمر، عند غياب القمر، ويجوز الانصراف بعد منتصف الليل، ويجوز يجزئ من عرفة مجرد المرور ولو بقدر حط الرحال، خلاف عند الفقهاء. والسنة المبيت بمزدلفة، وبعضهم قال سنة وبعضهم قال واجب. يعني كل الناس ما بتبقاش متجمعة فين؟ في مزدلفة، في مينة، نفس القصة. الركن الوحيد الناس بتتلم فيه ايه بقى؟ ها، وكم ساعة وبس. تعالى في رمضان بعد ما توحد الله بقى، من الفجر لغاية الغروب كله زي بعضه، ما بيفلتش بقى دقايق قبل ودقايق بعد. شهر رمضان رفع شعار القرآن، ورفع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان قام بدور أفضل داعية بعد رسول الله. إزاي؟ أليس رمضان كف الشهوات عن المباحات، وبالتالي فهي درس لكف الشهوات عن المحرمات؟ ما توحد الله. نعم. إذا كنت أنت ما بتاكلش أكلك الحلال، هل من العقل أن أنا أكل حرام؟ حاجة عجيبة للي بيفطر حرام، حاجة تجنن. إذا كان ربنا منعك أنك أنت تاكل الأكل الحلال في وقت معين علشان تتعظ، أني لما يقولك اضبط نفسك عن المباح والحلال، يبقى من الأولى ألا تقرب إيه؟ الحرام. ما توحد الله. الحرام، زوجتك، ملكك، لا تقربها. فما ظنك بأعراض الناس اللي مش ملكك؟ إذن أفضل داعية بعد رسول الله إيه؟ أفضل داعية بعد النبي شهر رمضان. والدعوة، الدعوة يا إخوة أفضل ما فيها القدوة. مدرس مصري بيقول جات لي بعثة، سافرت جدة أشتغل مدرس، وبعدين دخلت مدرسة كان يعني مدير المدرسة يعني كان يعني يقدس الطابور، ساعة ما جرس الطابور يضرب لازم نبقى كل واحد واقف قدام يعني في مكاننا. فبيقول في يوم من الأيام دخلت أعمل كوباية شاي والجرس ضرب، فما أقدرش أتأخر عشان ما أسمعش، وبالذات الوافدين المتعاقدين، لأن من حق المدير يقول مش عايزينك، وبدل مش عايزينك يبقى يجيب خلاجاته ويرجع، صح ولا لأ؟ هيجي على هنا تاني، وطبعا الدولارات حلوة والريالات أحلى. صليت على النبي، والراجل مسافر عشان ولاده ومراته وبيته، قصة وراه مشاكل وراه أمور عايز يحلها، فلازم يتحمل. فبعد ما عمل كوبايه الشاي لو قعد شربها راحت الدنيا عليه، فقام ولا خد منها ولا ولا ولا قرب له، بص لقى فراش المدرسه قدامه وهو اسيوي مش عربي كمان. قال له يا فلان؟ قال له نعم. قال له اتفضل الشاي. قال له انت عامله له مخصوص؟ قال له اه. ولا ما رضيتش احرجه، كذبت قلت له اه. فالراجل خد الكوبايه، وبعد ما خد الكوبايه في ايده نزل الدمعتين من عينه. تعيط ليه؟ والشاي مر ولا ايه؟ قال لا الشاي حلو، بس أنا أول مرة مدرس في المدرسة يقول لي السلام عليكم ويهديني كوباية شاي، وأنا بقالي سنتين في المدرسة. الراجل بيقول أسقط في يدي. وبعد انتهاء اليوم الدراسي رحت للفراش قلت له تعالى يا أخي ليه تقول كده؟ قال لي والله بقالي سنتين، طبعا أنا فراش وبكنس وبتاع وهم يعني ناس تانية، فما حدش بيكلمني، أنت أول واحد يكلمني حلو. وكان ذلك العامل أو الفراش غير مسلم. فبيقول قلت له أنت منين؟ فقال لي بلده، وقال لي بالمناسبة أنا خريج كلية علوم، أنا مدرس ساينس مش مدرس أي كلام، وأجيد اللغة الإنجليزية وبدرس باللغة الإنجليزية. بقول كان عندي بنت في ثالثة ثانوي، فقلت له ايه يعني حبيت اكبر بخاطره كده واختبر الكلام اللي قالوا له صح ولا غلط. قلت له طيب تعالى انت معزوم عندي على الغدا النهارده، هنروح سوا. وبلغت البيت يعملوا غدا، وبعد ما اتغدينا قلت له تعالى اشرح لبنتي يعني درس من دروس كتابها في العلوم. بيقول كان هذا الرجل اجود من شرح هذا الدرس في حياه الطالبه، اجود من المدرسين اللي في المدرسه، لكن القدر حطه فراش. صليت على النبي، قدر حطه كده. ولنا ربنا بيقول في سورة الزخرف نحن قسمنا بينهم ايه، عشان كده بعض الناس يعني ساعات تصيبوا الأنزحة والغرور ولوي الرقبة إذا كان عنده شوية فلوس، والفلوس مش بتاعته، ده هو مستأجر فهو عيته سودة يوم الحساب، لأنه يتحاسب من أين اكتسب. صحيح، ولذلك سيدنا النبي الفقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكام؟ بخمسين ألف سنة، وفي رواية بخمسمائة سنة، والله أعلم. أيا كان هيخشوا، والرسول قال أكثر أهل الجنة من الفقراء، هيتحاسب على إيه؟ إنما اللي دخل من الأغنياء جبت الفلوس منين وصرفتها فين؟ واحد يقول لك بمزاج فلوس أنا حر أشتري دي، وأنت في الدنيا بيقول الكلام ده، أجيب دي أعمل دي أنا حر، دي فلوسي أنا حر فيه. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما توحدوا الله، المال مش فلوسك انت مستخلف فيه، ولما يديلك ما تتنفخش، ولما تكون رئيس ولا مالك ولا بتاع ولا انت حاجة برضه. لماذا؟ لانك عبد ستسأل، زي سيدنا عمر ما قال والله لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها ايه، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. سيدنا الامام احمد قعد في السجن، اخر سجن له قعد 19 شهر، انضرب كل يوم كان بينضرب 70 واحدة على ظهره من المعتصم علشان يقبل بس ان يبقى قاضي ويقول ويقر بقضية خلق القرآن. حاجة مشكلة. الناس كانت بتقول امام ابي حنيفة وغيره غيره كانوا يهربون من المناصب ويقولون المناصب مصائب هيتسأل عنها. اذا كنت كفاية ان انا هتسأل عن مراتي اولادي كفاية خالص، يكفي. ان الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ام ضيع. اوعى تفرح انك انت مسؤول ابدا. وانا مسؤول كنت ببكي كل يوم، مش بمثل ولا بقول لك عشان تمدحني ولا محتاج مدحك، انما اقسم بالله كنت ابكي، وزملائي يعرفون كنت ابكي يوميا. اقول والله انا لو يعني جاملت 10 وكذبت 10 وغلطت 10 وظلمت 10 بقى 50، كل يوم مروح ب50 بلوه، اضرب 50 في 30 يبقى 1000. اسمع، 3 في 5 ب15، 1500، 1500 في يعني على النار عدل. مفيش حل، مفيش حل. اذا كان بذنب واحد ادم انطرد، بذنب واحد ابراهيم بيقول ماليش دعوه، بذنب واحد نوح قال ماليش دعوه في حديث الشفاعه الكبرى. بعض الناس يقول لك ربك غفور رحيم، ربك واسع المغفره، ما تتعشمش الا شوف سيدنا النبي قال ايه، ما توحدوا الله. سيدنا النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال لو احسنوا، لا يعني احنا بنقول احسن الظن كذا كذا، قال لك لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. صليت على النبي. ارجع اقول ان افضل داعيه بعد رسول الله شهر رمضان المدرس، رجع وبدا يعامل هذا العامل معامله حسنه كان سبب في اسلامه. 2 طلبه كانوا مسافرين لندن بياخدوا دكتوراه، وكان لهم زملاء واصدقاء غير مسلمين في الجامعه، كانوا ما يقعدوا مع بعض يتكلموا باللغه العربيه، يجي اجنبي يتكلموا باللغه الانجليزيه. فراجل واد انجليزي بيقول لهم يعني انتوا بتقوا مع بعض بتتكلموا بلغاتكم، ولما بيكون حد معاكم قالوا احتراما له لاننا بلغنا عن نبينا محمد صلوا عليه انه قال لا يتناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه. اما كنوا 3 ما حدش يتوشوش ولا يتكلم في صوت خافت ما يسمعوش التالت، عايز تتكلم لازم التالت يبقى عارف انتوا بتقولوا ايه، فان ذلك يحزنه. طب ولو احزنوه؟ يبقى احزنوا النبي فورا. فقال له احنا بنعمل كده طاعه للنبي. نبي مين؟ قال لهم محمد. قالوا له محمد. محمد مين ده؟ بتاعنا. بدا يقرا ويتعرف، وكان هذا التصرف البسيط سببا في اسلام هذا الانجليزي اللي بيدرس دكتوراه. ما يعني ما تستحقرش ولا تستصغر تصرف. رمضان افضل داعيه بعد رسول الله، اليس فيه مواساه؟ اليس فيه اطعام وبر؟ اليس فيه صله رحم؟ اليس فيه تقرب الى الجيران؟ اليس رمضان احساس بمشاعر الجوعان والتعبان؟ اليس رمضان، اليس رمضان، اليس رمضان تضييق على الشياطين؟ ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا عليه مجاريه بالجوع. اليس رمضان، اليس رمضان تضييق واذلال للشياطين؟ الم يقيد الله مرضة الشياطين؟ الم تغلق ابواب النيران؟ الم تفتح ابواب الجنة؟ الم ينادي منادي يا باغي الخير اقبل؟ الم ينادي منادي يا باغي الشر اقصر؟ رمضان افضل داعية بعد رسول الله، وجزاكم الله خيرا.